Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah ve ba'd. Nuasilu hadithana ma'al fasli s-sabi'i vel işrina minel mücelledi s-thani min kitabı Câmi'il Usul li Mevlana Ahmed Ziyaeddin el-Kamşahnavi vellezî khassahul müellif rahimahullah lil kelami alel khawatir. في صفحة 167 من هذا المجلد المجلد الثاني ينقل المؤلف رحمه الله عن الشيخ العارف بالله أستاذ الحقيقة والطريقة والشريعة سيدي أبي الحسن الشاذلي قدس الله سره وسر أصحابه وأهل طريقته وسائر أرباب الطرق يقول رحمه الله سيد أبو الحسن الشاذلي كل علم تسبق إليك فيه الخواطر وتتبعها الصور وتميل إليه النفس وتلتذ به الطبيعة فارم به واتركه وإن كان حقا كل علم تسبق إليك فيه الخواطر يبقى الخواطر الإنسان هو قاعد شغال في جلسة الذكر أو قاعد يتفكر ونحو ذلك فخواطر النفس شغالة مش منقطع والقلب مشغول بها فيخطو عليه علما في وسطها ثم تتبع الخواطر بكثير من الصور وهذا الأمر الذي يتكلم فيه سيد أبو الحسن الشاذلي مراه بالفعل في أحوالي السالكين عندما يعرضون أحوالهم علينا يقول لك ده ورد علي الوارد بالمعنى الفلاني في الآية الفلانية وبعدين ثم رأيت شخصا مهيبا رأيت شخصا عليه نورا رأيت كذا رأيت كذا رأيت كذا تتتابع عليه الصور وتتمثل وتميل إليه النفس قلت النفس يتميل إلى هذه الأحوال ويفتكر أنه بقى كده بقى أولي وربنا فتح عليه فتلتذ به بهذا العلم الطبيعة الطبيعة البشرية أنا بقيت بقى عالم أنا بقيت ولي أنا بقيت من أصحاب المعارف والأحوال والكلام زي كده كل علم تسبق إليك فيه الخواطر وتتبعها بعد ما ترد الخواطر ترد الصور صور المكونات أو صور المخلوقات أو تتخلى أو تتخيل لك صورا مختلفة فتميل إليه النفس وتلتذ به الطبيعة فارم به واتركه وإن كان حقا يعني وإن كان مطابقا أو غير مخالف في الواقع بس هذا العلم لا معول عليه وبيبقى فيه استدراج من الشيطان وممكن يكون فيه وسوسة من النفس أو يكون في سبق علم به كذبا فتظن أنه قد ورد عليك وهبا فتغتر بذلك فيفتح لك به باب الغرور فيفتح لك به باب الغرور والعجب والكبر فتسلب ولهذا هنا ينبه سيدي أبو الحسن الشاذلي على أنه ينبغي أن ترمي به وأن تتركه وإن كان حق لماذا؟ حتى لا تنشغل به عن الله سبحانه وتعالى لماذا؟ حتى لا تتصور على مقام الأنبياء والمرسلين فتعتقد أنك قد صرت فتعتقد أنك في نفسك قد صرت تحولت من الصغور إلى أن تكون مصدر لعلم والعلم يأتيك بقى وينزل عليك ولهذا قالوا علمنا هذا مشين على الكتاب والسنة وقالوا إذا ورد عليك المعنى فاعرضه على الكتاب والسنة واطلب عليه شاهد عدل من الكتاب والسنة فيبقى الأصل إيه؟ الكتاب والسنة وده اللي هيقوله سيد أبو الحسن في العبارة التالية طب ليه بيقول لك ارمي به؟ لان الانشغال به هو انشغال بما سوى الحق، والمطلوب الا تنشغل الا بالحق سبحانه وتعالى، ولا تركن الى علم ولا الى خاطر ولا الى ورد. وتابع سيدي ابو الحسن الشاذلي نصيحته فيقول: وخذ بعلم الله الذي أنزل على رسوله واقتدي به، واقتدي بالخلفاء والصحابة والتابعين من بعدهم، وبهداة الأئمة المبرئين من الهوى، تسلم من الشكوك والظنون والأوهام والدعاوى الكاذبة المضلة عن الهدى وحقائقه. وعليك أن تكون عبدا لله بالعلم والعمل. الله، كلام في غاية النفاسة والروعة، والمقصود به السلامة من الشكوك والظنون والأوهام والدعاوى الكاذبة. إن الإنسان يدعي بقى أنه صار عارفا، صار وليا، صار ملهما، صار محدثا، صار صاحب واردات، صار من أرباب الأحوال ونحو ذلك، الدعاوى الكاذبة. وإنما الحجة فيما أنزله الله على نبيه كتابا وسنة. فالكتاب موحى بمعناه وبلفظه، والسنة موحى بها بمعناها، وفوض التعبير عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى أبدا. ولهذا سنجد في السنة النبوية الكثير من الوقائع أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في السؤال فيسكت ولا يجيب حتى يأتيه الوحي، سيدنا جبريل، فيسأله عن الأمر ثم يجيب به السائل. خذ بعلم الله الذي أنزله على رسول الله واقتدي به صلى الله عليه وسلم، وبالخلفاء والصحابة والتابعين من بعده، التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم بإحسان إلى يوم الدين. وإنما نقتدي بهم لاقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نهتدي بهم لاهتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بهداة الأئمة كما يقول سيد أبو الحسن المبرئين من الهوى، نهتدي بهم أيضا لأنهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ورثوا عنه شريعته وسنته وقاموا بها وبالعمل بها وأفنوا أعمارهم في ذلك. خذ بعلم الله الذي أنزل على رسول الله واقتدي به، وبالخلفاء والصحابة وبالتابعين من بعده، وبهداة الأئمة المبرئين من الهوى. ونتيجة ذلك تسلم من الشكوك والظنون والأوهام والدعاوى الكاذبة المضلة عن الهدى وحقائقه. وعليك أن تكون عبدا لله بالعلم والعمل، تتعبد الله سبحانه وتعالى بالعلم الصحيح وبالعمل الرجيح. ثم يقول سيدي أبو الحسن الشاذلي رحمه الله: حسبك من العلم العلم بالوحدانية، ومن العمل به محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الصحابة واعتقاد الحق كما عليه الجماعة، أهل السنة والجماعة. حسبك من العلم، العلم بالوحدانية، بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه لا إله إلا الله. وحسبك من العمل أن تعمل على أن تصل إلى محبة الله ومحبة رسول الله ومحبة الصحابة. وفي هذا أبلغ رد على من يطعنون في السادة الصحابة ويريدون أن يزيلوا جلالتهم من قلوب الناس. ونحن متعبدون بأن نحبهم، وكيف لا وقد رضي الله عنه ونص على ذلك في كتابه. بالرضا عنهم فكيف لا نحب من رضي الله تعالى عنه. حسبك من العلم، العلم بالوحدانية، ومن العمل محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الصحابة واعتقاد الحق للجماعة. فهل المحبة كافية؟ يجيب عن هذا سيدي أبو الحسن مستدلا بالحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم له: ما عددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. الله الله الله. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا اللقاء المبارك أن يمن علينا بما يصلح من شأننا ومن ظواهرنا ومن بواطننا، وأن يرزقنا العمل، وأن يرزقنا العلم والعمل بالكتاب والسنة على الوجه الذي يرضيه عنا، على وجه الإخلاص وعلى وجه الرضا عن الله والتسليم له في شريعته وفي أحكامه أمرا ونهيا، وأن يرزقنا القبول لذلك، وأن ينجنا من فتن الدنيا وأهوال الآخرة. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله الله الله. قلت يا سيدنا